بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الشارح في تعليق على تلك الرواية التي ذكرها المصنف تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أبا داود رحمه الله ذكر هذه الترجمة، ثم ذكر جملة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، كانت منها الرواية التي ما زلنا بصدد الكلام عنها، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل علي علي رضي الله عنه، أي يعني ابن أبي طالب، وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فأصغى الإناء على يدي فأغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يده جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها، أي فغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. ذكرنا جانب مما ذكر هذا الشارح في تعليق على تلك الرواية، وبينا من خلال ذلك حد الوجه وكيف يتم استغراق حد الوجه بأكمله عند غسل الوجه، وبينا أيضا أن مسألة لطم وجه الإنسان بالماء عندما يريد غسل الوجه، وقلنا أن صك الوجه بالماء قلنا معناها عندما تقترب اليد من الوجه يتم صك الوجه بالماء، قلنا حتى يتم من بعد ذلك استغراق هذا العضو بأكمله بالماء. وبينا أن مسألة إسباغ الوضوء يبقى لابد من استغراق العضو بالكامل، وبينا أيضا الفرق بين غسل العضو ومسح العضو، أن الغسل قلنا معناه أن نسيل ذلك الماء على العضو حتى يتقاطر. وبعد ذلك تكلم عن هذه الكفة من الماء الذي أخذه ثم صبها على ناصيته، وقلنا أن هذه اللفظة كما قال الإمام النووي رحمه الله هذه اللفظة مشكلة، أن لما أخذ ذلك الكف من الماء ثم وضعها على ناصيته فحلها أو رؤية الإنسان لها وكأنها يعني الكف الرابع، وكأنها مرة رابعة في غسل وجه، ولكن بينا أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في ذلك السيوطي رحمه الله. وبينا أيضا كلام العلماء في ذلك الأمر، وقالوا لعله أنه كانت الناصية لم تستغرق بالماء فأخذ الحفنة من الماء ثم وضعها على ناصية من أجل ذلك، والبعض قالوا أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك عن الحسن ابن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده، ثم قال: فتركها تستن، أي تسيل وتنصب من أعلى الوجه. قلنا: وبالتالي هو لم يقم باستغراق العضو أو باستعمال اليد حتى يوصل هذه الحفنة من الماء إلى وجهه بأكملها، ولكن هو صبها فقط على موضع سجوده، صب هذه الحفنة من الماء على موضع سجوده ثم تركها تسيل على وجهه. ثم بين بعد ذلك قال ثم غسل، أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلي وفيها النعل، وذلك بعدما استغرق غسل ذراعين إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه وذور أذنيه، أدخل يده بعد ذلك فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلي وفيها النعل. قلنا دي أساسا يعني هي القضية التي سيتكلم عنها الشارع. قال وأنه أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجلي وفيها النعل ففتلاها بها، ففتلاها بها يعني قلنا الشاهد أنه غسل رجليه وأخذ الحفنة من الماء وصبها على رجليه وكانت رجليه في النعلين، وكانت رجليه في اللعنين، لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا في النعلين، قالوا في النعلين إلى آخر الرواية. قال الخطابي رحمه الله في تعليقي على هذا الكلام قال قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل، قال قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل، قال أنه صب هذه الحفنة من الماء على رجله وفيها النعل. فقال الخطابي رحمه الله قد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل، قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، أي قد يعني غسل الأعضاء، فكلمة المسح أيضا كلمة كما بينا قبل ذلك كلمة الغسل، قلنا فغسل رأسه أي أنه مسح أو غسل أذنيه، قلنا معناه المسح على الأذنين أنه أخذ الماء ومسح على رأسه ثم غسل أذنيه، قلنا معنى الكلام أنه هو مسح على أذنيه، يبقى الكلمة هنعلم المعنى المقصود منها من حيث سياق الكلام. فكلمة الغسل كلمة المسح كذلك، قال المسح في كلام العرب بيأتي بمعنى الغسل، وقال في ذلك يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، قد تمسح أي غسل الأعضاء، ويحتمل أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطن القدم، وإن كانت الرجل في النعل ويدل على ذلك قوله فغسلها بها، وأن القضية كلها لما يستعمل هذا الماء والرجل ما زالت في النعل، فعلى ذلك أخذ حفنة من ماء ثم صبها على رجله وكانت في النعل، وأن يبقى الظاهر كده وكأنه تم مسح الرجل بالماء، تم مسح الرجل بالماء، لم يتم في ذلك الأمر غسل القدم كما نقوم بغسلها في مسألة الوضوء. فعلى ذلك ترى ده يصلح أن يكون دليلا لمن قال مسح الرجلين بالماء يجزئ، قلنا كحال الشيعة أم لا، قلنا هي دي قضية اللي بيناقشها أساسا، وهذه القضية التي سنتكلم عنها من خلال كلام ابن القيم رحمه الله، قلنا عشان يوجه ذلك الكلام وأن المقصود من ذلك أن الرجل لابد أن تعمم بأكملها بالماء ولابد من غسلها، قلنا معنى غسل الرجل هو أن تتقاطر منها الماء، لا يصلح أن احنا أساسا حنبلل اليد بالماء ثم نمررها على الرجل، قلنا بنمسع الخف فبيع ونعمت، ولكن نمسع على الرجل بالماء قلنا هذا طبعا لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ويل للأعقاب من النار لما رأى القوم يمسحون على أرجلهم بالماء، فقال يحتمل أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وبطنها، وإن كانت الرجل في النعل يدل على ذلك قوله فغسلها بها ففتلها بها. الكلام ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه أخذ الحفنة من الماء فضرب بها على الرجل وهي في النعل، قال ففتلها بها أي فغسلها بها، يبقى غسلها، قال يبقى في الحالة دي يحتمل أن الماء قد وصل إلى ظاهر القدم وباطن القدم، لكن ده هيبقى مظنة، هذا مظنة، قلنا المسألة في مسألة الوضوء لابد أن احنا نتيقن أن الماء قد تم استغراق العضو بأكمله في مسألة الوضوء، قلنا الوضوء غير الغسل، الغسل هنا مظنة وصول الماء إلى جميع البدن، لكن في مسألة الوضوء يبقى نتيقن أن الماء وصل إلى كل جزئية من أعضاء الوضوء، قلنا طبعا هنا في مظنة بالنسبة للغسل، قلنا على أساس أن هناك مواطن لا نستطيع أن ننظر إليها ونصل كظهر الإنسان، فيغلب على الظن أن الماء وصل إلى كل جزئية من ظهر الإنسان، أو مواطن لا يصل الماء إليها إلا عن طريق استعمال اليد، فغلب على الظن أن الماء قد وصل إليها، لذلك نقول دائما في الغسل تعميم الجسد بالماء ومظنة وصول الماء إلى كل بدن الإنسان، يبقى ده كافي أن نقول هذا غسل حيجزئ في رفع الحدث، بالنسبة للوضوء يبقى عند ذلك نتيقن أن الماء قد وصل إلى كل جزئية من أعضاء الوضوء، ولابد من استغراق العضو بأكمله بالماء. فلو هو أخذ الماء ثم صبها على قدمي ورجلي في النعل يبقى دي هتبقى مظنة، مش هنتيقن عند ذلك نقول إن الماء تم استغراق هذا العضو بأكمله بالماء. لأن بمسألة تخليل بين الأصابع كما سنعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نخلل بين الأصابع، ويكون ذلك التخليل على الوجوب لو كان هناك التحام بين الأصابع. لو كان هناك تفريق بين الأصابع يبقى نقول والله استعمال يعني التخليل بالأصبع بين أصابع القدم يبقى هذا مسنون. قلنا لأن لو صبنا عليها الماء حيصل، نطمئن أن الماء يصل إليها. قلنا لأن في فرق بين الأصابع، لكن لما بيكون إنسان أصابع القدم كده ملتحمة ملتصقة يبقى لابد وجوبا من استعمال الأصابع حتى نخلل بين الأصابع، حتى نطمئن أن الماء قد وصل بين الأصابع. فعلى ذلك قال أن احنا لو وضعنا الماء وعلى الرجل وكانت في النعل يبقى ده ما ظننا، نقول يحتمل أن الماء وصلت إلى ظهر القدم والباطن، لكن نريد أن يتيقن من هذا الأمر. فعلى ذلك قال: واستدل به من أوجب المسح ومن روافل ومن خير بينه وبين الغسل، ولا حجة لأنه حديث ضعيف، وأن هذه الحفنة وصلت إلى ظهر القدم وبطنه لدلائل قاطعة بالغسل، ولا حديث عليه أنه توضأ ومسح وقال هذا وضوء من لم يحدث. هنعرف هذا الكلام أن علي رضي الله عنه لما فعل ذلك الأمر هناك لفظة ذكرها علي بن أبي طالب، لعل بعض الرواة لم يذكروا تلك اللفظة، هي اللفظة الأخيرة التي ذكرها أن علي بن أبي طالب توضأ ومسح على رجليه، ولكن قال في النهاية هذا وضوء من لم يحدث، يعني تجديد وضوء على وضوء، ده معنى الكلام. فممكن يبقى فيه تساهل في استغراق العضو بالماء، لما الإنسان يكون متوضئ وأراد أن يجدد الوضوء هو متوضئ على الوضوء الأول، قلنا الوضوء الثاني ده لا يرفع به الحدث، أن الحدث تم رفعه عن طريق الوضوء الأول. فعلى ذلك يبقى ممكن يبقى فيه نوع من أنواع التساهل عندما يتوضأ تجديدا للوضوء، تجديدا للوضوء. قلنا وبالتالي يمرر الماء على يديه، قلنا وبالتالي من الممكن أن بعض المواطن لم تصب بالماء، نقول يعني هذا إيه؟ يعني وضوء خفيف، هذا وضوء خفيف على أساس أنه هذا وضوء يجدد به الوضوء ولكنه لا يرفع به الحدث. الوضوء اللي احنا لابد فيه استغراق العضو بأكمله بالماء اللي هو هنرفع به الحدث، يبقى إنسان مش متوضئ يقول له لابد أنه يتيقن أنه تم استغراق عضو الوضوء بالكامل بالماء. قلنا هو متوضئ صلى الظهر بوضوء وأتى العصر وكان ما زال على وضوئه، لكن قال أفعل السنة أتوضأ حتى ينال فضيلة الوضوء، فبالتالي ممكن يبقى وضوء خفيف، يعني وضوء خفيف، يبقى لن نتعاهد أعضاء الوضوء في الغسل هنا كما تعاهدنا أعضاء الوضوء في الغسل الذي رفعنا به الحدث. يبقى ده قال هذا وضوء من لم يحدث، وضوء من كان على طهارة ثم توضأ، هذه معنى الكلام. فبالتالي نقول يبقى ممكن يبقى فيه نوع من أنواع التساهل في غسل العضو. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كما ورد في بعض الروايات لما توضأ ومسح قال هذا وضوء من لم يحدث، فقال أن هذه اللفظة أزالت الإشكال، اللفظة دي أزالت الإشكال. يبقى لما نيجي نقول كده أنه أخذ حفنة من ماء ثم ضرب بها رجلي وكانت الرجل في النعل، يبقى على ذلك نقول الماء لم يصل إلى القدم بأكملها، نقول هذا وضوء خفيف، وهذا وضوء قلنا من كان متوضئا. ولذلك نجد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى المزدلفة نزل في الشعب ثم قضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا، كما ترد في رواية كده توضأ وضوءا خفيفا ثم إذا أتى المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء، توضأ فأسبغ الوضوء. فلذلك قال إنه توضأ ومسح وقال هذا وضوء من لم يحدث، هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك تعالى عنه. قال: قلت وفي النعلين إنما كرر سلاها ثلاثا، لأنه تعجب من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف حصل منه ذلك، وهو ضرب الماء على الرجل التي فيها النعل، فقال وفي النعلين، قال وفي النعلين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما انتهى من الوضوء قام قائما فقال ناولني الماء، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما. قال: فعجبت لما رأني، فلما رأني قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنع. قلنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما انتهى من الوضوء يبقى تناول باقي فضل ذلك الماء ثم شرب هو قائم. قال فتعجبت أيضا، فلما رأى ذلك التعجب ظهر على وجهه قال لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنع. ويبقى فيها كده ده دليل من الأدلة على جواز الشرب من قيام، دليل من الأدلة على جواز الشرب من قيام. قلنا الأصل كده الشرب من جلوس، يبقى هذا هو الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي بالفعل يفعل هذه الفعلة قلنا حتى يبين الجواز، فجواز الشرب من قيام، لكن قلنا الأصل أساسا هو الشرب من جلوس، فمن شرب من قيام نقول أنه خالف الأولى، الأولى الشرب من قيام كما بينا أيضا في مسألة البول، البول الأصل فيه البول من جلوس، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لنا ورخص لنا البول من قيام ولكن بشروط التي كنا قد ذكرناها. حانين الكلام ابن القيم رحمه الله في تعليقي على تلك الرواية، قلنا القضية دي قضية هامة، يا ترى يجزئ مسح الرجل بالماء ولا لا؟ طبعا كما هو معلوم أنها لا يجزئ إلا غسل القدم بالماء، قلنا الغسل معناه تتقاطر منه الماء، فيا ترى طب المسألة دي الروافد الشيعة استندوا إن هو يجوز مسح الرجل بالماء، يبقى مسح الرجل بالماء وبيجوزوا هذا الكلام، نقول لا ده كلام مردود ولا عبرة باختلاف هؤلاء كما قال العلماء فإنهم لا قيمة لهم ولا وزن، ولكن الأصل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن الصحابة رضي الله عنهم هو غسل الأقدام بالماء. وإن الرواية الأولى التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار قلنا لأن الناس كان بهم التعب فعلى ذلك قاموا ومسحوا على أرجلهم فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، عشان كده نقول الأصل هو غسل الرجل بالماء. ابن القيم رحمه الله هيفند لنا هذا الكلام، وحاولنا حتى يثبت أن الأصل هو غسل رجلين بالماء، وأن قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني لها احتمالات وتوجيهات كثيرة بيذكرها ابن القيم رحمه الله. قلنا عشان في النهاية نقف كده على أصل المسألة ولا يزعزع الإنسان في مثل ذلك الحكم. يقول ابن القيم رحمه الله هذا من الأحاديث المشكلة جدا وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكاله. قلنا حديث مشكل يعني إزاي أخذ حفنة من ماء ثم ضرب بها رجله وهي في النعل، قلنا يبقى في الحالة ده هي يبقى إيه دي صورة المسح على الرجلين بالماء، وقلنا أن دي صورة لا تجزي، فلما كيف صنع علي بن أبي طالب ذلك؟ وقلنا في البداية أراد أن يري القوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، والصحابة رضي الله عنهم عدول لا يفتعتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله قال إن دي هذا الحديث من الأحاديث المشكلة جدا وقد اختلفت مسالك الناس في دفع إشكال، فطائفة ضعفت الرواية، طائفة ضعفت الرواية، منهم الإمام البخاري ومنهم الإمام الشافعي. الإمام البخاري رحمه الله كما ورد أن الإمام الترمذي رحمه الله سأله عن ذلك قال سألت محمد بن إسماعيل عن الحديث فضعفه، يبقى الإمام البخاري رحمه الله يضعف الرواية. أنا طالما الرواية من باب الضعيف يبقى في الحالة دي لا نستند إليها ولا تصلح أن تكون حجة في ذلك الحكم. قلنا في الأحكام أقل درجة أقل رتبة للحديث بتستعمل في مسألة الأحكام هي رتبة الحسن، حسن لغيره أو الحسن لذاته. الإمام البخاري رحمه الله يضعف هذه الرواية، قال وأن البخاري روى في صحيح حديث ابن عباس وقال في أخير ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجل اليمنى حتى غسلها. قال إن البخاري رحمه الله روى حديث ابن عباس وذكر كده ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها. كلمة الرش عندنا كده وكأنه هو إيه قطرات من ماء بينصرها على قدمي، لا الرش ده يأتي بمعنى الصب. قال رش يبقى بول الغلام، قال يرش يبقى يرش معناه أو ينضح، وفي رواية يصب، يبقى معناه كده الرش ده بمعنى أنه والله قطرات من ماء كده حننصرها على المكان، ونقول أنه هو أساسا الرش أو النضح بمعنى الصب. قلنا حنفهم الكلام ده من السياق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت لله ركعتين ثم أيقظت زوجها فإناب عليها نضحت في وجه الماء، مش هتصب الماء، النضح يبقى في الحالة دي يبقى هتقوم بنصر قطرات من الماء على وجهه عشان يستيقظ، ولكن قال ينضح بول الغلام، النضح معناها صب الماء عليه، صب الماء عليه. فهنا أيضا فقال فأخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله حتى غسلها، يبقى أسلها على الرجل وقام باعتماد على اليد حتى يستغرق العضو بأكمله. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يبقى كان المسلك الأول أن الإمام البخاري رحمه الله يضعف رواية، وأن الإمام البخاري رحمه الله ما ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنه أخذ غرفة من ماء ثم رش بها على رجله حتى غسلها، حتى غسلها يبقى معناها صب الماء على الرجل حتى غسلها. قال المسلك الثاني أن هذا كان في أول الإسلام، قال لو إحنا هنعتبر قالوا البعض قال إن كان التصرف ده من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان لعله كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل، قال لعل الكلام ده كان في أول الإسلام وبعد كده نسخ بأحاديث الغسل. وكان ابن عباس أولا بيذهب إليه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيذهب إلى هذا الأمر وبعد كده رجع ابن عباس رضي الله عنهم. قلنا الصحابة رضي الله عنهم، قلنا قد لا يصل إلى مسمع البعض بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فبيعمل بما عنده من العلم، ده حال الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي يعمل بما عنده من العلم. قلنا لعل بعض المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إلى مسمعه فبيعمل بما عنده من العلم، قلنا حتى يصل إلى مسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا عكس ما يقول ذلك الصحابي أو يفعل، وبالتالي ماذا يفعل؟ يتراجع عن قوله، يتراجع عن فعله، ثم يستمسك بفعل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المسألة إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى المسح على الرجلين بالماء، وبعد ذلك لما وصل إلى مسمعه يعني هذا الكلام فعاد ورجع ورأى بعد ذلك غسل الأقدام. قال في رواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقالت ثم غسل رجليه، قالت وقد أتاني ابن عم لك ابن عباس فأخبرته فقال ما أجد في الكتاب إلا غسلين ومسحين، ثم رجع ابن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرجليه وأوجب الغسل. فما نقدرش بقى بعد كده نتمسك نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى كذا، قلنا الرؤية الأولى دي تم إلغائها تماما يبقى تنازل عنها، قلنا كان يرى ذلك قبل أن يصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، وإلا ابن عباس كان يرى نكاح المتعة حتى وصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن أيضا الحمر الإنسية فتراجع، يبقى كان يرى قلنا لأنه بيعمل بالدليل الأصل كده يبقى هذا أمر مباح، لما وصل بقى النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمسمعه يتم العمل مباشرة، قلنا ده حال كان الصحابة رضي الله عنه. فينفعش نحن نتمسك ونقول ابن عباس كان يرى كذا، كان يرى قبل أن يصل لمسمعه، لما وصل لمسمعه يبقى دي رؤيته، يبقى هو ده الحكم الثابت عنده. فنقول ابن عباس كان يرى غسل الرجلين، نقول هذا الكلام قبل أن يصل إلى مسمعه كما تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما حكت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل رجليه، قالت وقد أتاني ابن عم لك يعني ابن عباس فأخبرته فقال ما أجد في الكتاب إلا غسلين ومسحين، ثم رجع ابن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الغسل. قال فعل حديث علي وحديث ابن عباس كان في أول الأمر ثم نسخ، والذي دل عليه أن فيه أنه مسح عليهما بدون حائل. ثم ذكر رواية أيضا عن عطاء بن يسار أنه قال قال لنا ابن عباس أتحبون أن أحدثكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث ثم قال ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجلي وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل الكعبين. ثم ذكر عن يسار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أخذ حفنة من ماء فرش قدميه وهو منتعل. يبقى الكلام ده كان فيه بيقول إن ده في البداية كان ابن عباس يرى هذا الأمر، وبعد ذلك لما حقي إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه، قلنا تراجع عن قوله الأول وبالتالي أوجب غسل الرجلين، أوجب غسل الرجلين. فقالوا لعل هذا الكلام كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك الحكم. قلنا في أحكام أيضا وردت بذلك المعنى، يبقى ده نقول وكان في بداية الإسلام الحكم فيها كذا ثم نسخ ذلك الحكم ثم نسخ هذا. قلنا زي الرواية التي ذكرناها قبل ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الماء من الماء، أن الماء من الماء، وبالتالي بعد كده جت روايات تبين أنه لو حدث الإلاج وجب الغسل حتى لو لم ينزل، فكان الماء من الماء. قال كان ذلك في أول الإسلام، كان ذلك في أول الإسلام. يبقى كان بيجي الحكم مخفف وبعد ذلك يأتي الحكم الذي استقر عليه العمل، فيبقى ما نقدرش ناخد بالحكم الذي كان في البداية، قلنا لك ده كان لفترة زمنية وبعد ذلك بيأتي الحكم الناسخ لهذا الحكم الأول، فيتم العمل على الحكم الذي استقرت عليه الأحكام ونسخ أو نسخ من خلال الحكم الأول. فعلى ذلك قال إن ده مسلك، البعض قال إن ده لعله كان في أول الإسلام ثم ورد الكلام بنسخ حكم المسح على الأرجل إلى غسل الرجلين ثم استقر الأمر على ذلك. قال المسلك الثالث أن رواية عن علي بن عباس مختلفة، فروي عنهما هذا وروي عنهما الغسل، كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن عباس وذكر الحديث وقال في آخره أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى. قال فهذا صريح في الغسل، هذا صريح في الغسل. الروايات وردت مختلفة، يبقى جاء كده المسح وجاء الغسل، لكن أغلب الروايات وردت فيها غسل الرجلين. قال وقال أبو بكر بن أبي شيبة ذكر عن عطاء بن يسار بن عباس رضي الله عنهما وقال ثم غرف غرفة ثم غسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى وقال ألا أريكم وضوء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال فيه غسل رجليه مرة مرة وأخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى وأخذ حفنة فغسل رجله اليسرى. قال والذي روي أنه رش عليهما في النعل هو هشام، أو الذي روى أنه رش عليهما في النعل هو هشام بن سعد، وقال وليس بالحافظ. فرواية الجماعة أولى من رواياتي على أن سفيان الثوري وهشاما أيضا روي ما يوافق الجماعة، فروي عن زيد عن عطاء بن يسار قال قال لي ابن عباس ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ مرة مرة ثم غسل رجليه وعليه نعلة ثم غسل رجليه وعليه نعلة. يبقى فرواية الجماعة أولى من روايته، يبقى نقول في الحالة دهيت قال إن ده ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى، قلنا ورد عنه هذا الكلام، لكن أكثر روايات وردت في عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هو غسل أيضا الأقدام، فقال إن رواية الجماعة أولى من رواية هشام بن سعد، وبالتالي قال لأنه حتى هشام بن سعد وردت عنه روايات تتفق مع أو ما يوافق الجماعة، فعلى ذلك رواية الجماعة أولى من رواياته، أولى من رواياته. وبالتالي ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوضأ مرة مرة ثم غسل رجليه عليه نعلة. يبقى في الحالة ديت تم غسل الأقدام. قال أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال البيهقي روينا من أوجه كثيرة عن علي أنه غسل رجليه في الوضوء. الحديث علي بن أبي طالب طبعا هنا روايات كثيرة جدا وردت عن علي أنه غسل رجليه في الوضوء، وحديث عبد خير عنه أيضا أنه دعا بوضوء فذكر الحديث وفيه ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدم اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن حديث زر بن حبيش عنه أنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وفيه وغسل رجليه ثلاثة ثلاثة. حديث أبي حية عنه قال رأيت عليه توضأ وفيه وغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس وكان مع حديثهما رواية جماعة فهي أولى، يبقى دي اللي تقدم وبالتالي يكون عليها العمل هو غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين وليس فيها المسح، لا يقدم ذلك المسح ولكن نقول غسل القدمين لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد حتى لو كان لمرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجلي، بل كما قلنا أنه نادى على القوم ويل الأعقاب إلى النار ويل الأعقاب إلى النار. قال المسلك الرابع أن حديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث، يبقى ده مسلك آخر سلكوا البعض وقالوا أن مسح الرجلين تم كنتيجة أنه كان على طهارة، فهذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من كان على طهارة، هذا وضوء لا يرفع به الحدث لأن الحدث قد رفع بالوضوء الأول. فلذلك قال الحديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة رفع حدث. قال بدليل ما رواه البعض بحديث عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء وأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلا وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث. قلنا هذه اللفظة التي يزال من خلالها الإشكال، فقالوا يبقى في الحالة ديت ممكن يبقى في نوع من أنواع التساهل في غسل أعضاء الوضوء، ممكن نمسح البعض، قلنا يبقى في نوع من أنواع التساهل الكلام ده لو كان الإنسان يجدد الوضوء، وهذه الطهارة طبعا من لم يحدث من لم يرفع بذلك الحدث، قلنا الحدث تم رفعه بالوضوء الأول. يبقى لو كان الإنسان كده يتوضأ أسبق الوضوء في صلاة الظهر، قلنا أتى العصر ما زال على وضوئه، ممكن يتوضأ بس يبقى في نوع من أنواع التساهل، يعني مش هنقول والله كده لابد أن يدقق في استغراق العضو بالماء، لا يتساهل، قلنا لأن وضوء حتى لو هو بيتوضأ كده تجديد الوضوء وقطعه لم يستكمله ما هو خلاص هو على طهارة. يبقى لو احنا تخيلنا كده انسان بيتوضا وكان على وضوء، قلنا توضا فتمضمض واستنشق واستنصر وغسل وجه وغسل يديه مرفقين وقال لن استكمل ذلك الامر، يا ترى يبقى في الحاله دي نقول هو غير متوضئ؟ لا، هو على الوضوء الاول، هو على وضوءه ايه الاول. يبقى على ذلك نقوله بالضبط كده زي مساله انسان متوضئ ولبس كده الجورب وبالتالي قلنا ما زال على وضوء، جاء عند صلاه العصر فاراد تجديد الوضوء فعلى ذلك مسح على الجوربين مسح الخف وبعد كده نزعه، يقول والله انت نزعت الممسوح عليه، والله هو حتى لو ما كانش توضى ما هو مازال على وضوء الاول، فعلى ذلك يصلي بذلك الوضوء، يقول له طب ده هو خلع الممسوح عليه، يقول له الكلام ده هو لو كان ايه يعني وضوء هنرفع به الحدث، لكن هذا وضوء على وضوء، فهو لو صلى بالوضوء الاول ما هو على وضوء الاول والوضوء الثاني ده لم يرفع به الحدث. هنا نفس القضية ايضا، يبقى لو مسح على رجليه بالماء يقول ما هو لو ما توضأش من الأول ابتداء يصلي بالوضوء الأول، فعلى ذلك يبقى دي في نوع من أنواع التسهيل والتساهل في الوضوء أو تجديد الوضوء، يبقى دي هذا طهور أو وضوء من لم يحدث كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى فيها نوع من أنواع التساهل، قلنا فعلى ذلك لا يدقق في استغراق العضو بالماء لأنه يعني رفع الحدث بالوضوء الأول. فلذلك كما قال أن علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلا وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع، وقال هذا وضوء من لم يحدث. قال وهذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرجلين إن صح إنما هو طاهر غير محدث، يبقى هنا طاهر وغير إيه؟ إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من لم يحدث، يبقى البعض كده ما نقلش هذه اللفظة، قلنا اللفظة دي تزيل الإشكال تماما تزيل الإشكال تماما، يبقى لما يتوضأ وضوءا خفيفا قال ومسح على نعليه، أنه قال في رواية عبد خير عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم قال ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، يبقى يقول ان هو هذا طهور مش هيرفع به حدث، ولكن الحدث تم رفعه بالوضوء الاول، ولكن ده قلنا عشان ينال فضيلة الوضوء، يبقى بينال فضيلة الوضوء، قلنا من السنة ان تتوضأ لكل صلاة، هذه من السنة ان تتوضأ لكل صلاة وجاز أن تصلي كل صلاة بوضوء واحد طالما لم تأتي بناقض من النواقض، لكن نقول من السنة تجديد الوضوء، من السنة تجديد الوضوء، هذا من السنة. قلنا لأن ظاهر الآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قلنا ده وجوبا في حق المحدث واستحبابا في حق من لم يحدث، إنه متى قام للصلاة يبقى توضأ، قلنا بيجدد الوضوء، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي في المسعى لأن علي إنما في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه، من حديث يوجب الوضوء، من حدث يوجب الوضوء، أو أراد غسل رجلين في النعلين، أو أراد أنه مسعى على جرابي نعليه كما رواه عنه بعض رواه مقيدا بالجرابين وأراد به جرابين ونعلين. يقول هنا وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي في المسعى لأن علي إنما في وضوء متطوع به، مش وضوء حيرفع بحدث، لكن ده من باب تجديد الوضوء، هذا وضوء من لم يحدث، طهور من لم يحدث كما قال علي بن أبي طالب. لا وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء، أو أراد غسل رجلين في النعلين، أو أراد أنه مسح على جرابين عليه كما رواه عنه بعض رواه مقيدا بالجرابين وأراد به جرابين منعلين، يبقى نقوله مسح على نعليه، مسح على النعل. قلنا طبعا هنا المسح على النعل يعني طبعا هنا النعل معروف ان هو لا يستغرق محل الفرض، ومن شروط المس على الخفين ان هو يكون مستغرق لمحل الفرض، قلنا لازم يكون مغطي الكعب، يغطي قلنا الكعب العظمتان ناتئتان على جانبي القدم، يبقى نقول عشان نتوضأ او نمسح على الخفاف او على الجورب لازم يكون مستغرق لمحل الفرض تماما. قلنا النعل ما بيبقاش مستغرق محل الفرض، النعل بيبقى تحت الكعبين، فنقول عند ذلك يبقى النعل مع الجورب يصير كشيء واحد، يبقى لو كان الإنسان لبس نعل كده لبس جورب على طهارة ولبس نعل، يقول لك والله لما يجي يتوضأ يمسح على النعل، يمسح على النعل وعلى الجورب هيعتبره حاجة واحدة، يعتبره كده حاجة واحدة، يبقى في الحالة دي نقول هذا جورب منعل، جورب منعل يبقى نقول ان هو اي مسعى على النعل مع الجورب، او جورب منعل اساسا بيبقى جورب نقول اسفل ذلك الجورب عبارة عن نعل، عبارة عن نعل. الكلام ده حنذكره باذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم على المسح على الخفاف ومسألة المسح على الجوارب، ان البعض رأى ان الجورب لو كان جورب منعل هو الذي يتم المسح عليه، لكن انا الشاهد من الكلام انه نقول مسعى على نعليه، قلنا النعل يعني أساسا لا يصلح إلا إن كان بيغطي محل الفرض، لكن النعل دايما بيكون أسفل محل الفرض، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد نعلين لبس الخفين ثم قطعهما، يبقى النعل دايما بيكون تحت محل الفرض، فنقول مسعى على النعلين، يبقى هنا يتطرق الفهم إنه مسعى على النعلين مع الجوربين، فالنعل مع الجوربين يقوم مقام الخف كده، يقوم مقام الخف. فلما تيجي رواية كده يقول مسعى على النعلين يبقى يحمل كده مباشرة، يبقى نعال قلنا أو جوربين منعلين، يبقى معناها الجورب والنعل جعلهم كقطعة واحدة كأنه بالضبط خف، الاثنين مع بعض كده تم استغراق محل الفرد من خلالهما، يبقى هذه معنى الكلام، بس طبعا بشرط الشروط اللي هي لابد أن تستوفى في مسألة أنه يكون لابس النعال أو هذا الجورب على طهارة كاملة. قال المسلك الخامس أن مسح على رجليه ورش عليهما لأنهما كانتا مستورتين بجوربين في النعلين، وهذه الكلام وضع عليه ما روى سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه ومسح على نعليه. قال إن هو استقاط روى الرواية دهية بدون هذه الزيادة، توضأ مرة مرة ده كلام صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على نعليه دي رواية أساسا اللفظة دي زائدة، هذه لفظة زائدة، وقلنا لو مسع على النعلين يبقى حيحمل على ذلك الأمر، قول النعال وكان إيه مع الجورب، مسع على النعل والجورب فقال مسع على نعلين، يبقى ده الكلام اللي يتطرق ليه الفهم. قلنا لما يقول المسع على النعال يبقى يجوز المسع على النعال، يجوز لأن الصلاة في النعال تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز أساسا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نخالف فيها مين؟ اليهود، نخالف فيها اليهود أن نصلي في النعال مخالفة لليهود، بالإضافة طبعا لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وكان السبب في قلع النعلين النبي ما إيه أذى أو قذر كما ورد في الرواية، فيبقى في الحالة دي بنصلي بالنعال نعم، يجوز المسح على النعال نعم، لكن النعل كده لو ما كانش تحته شيء بيستر محل الفرض يبقى مع النعل هنعتبره زي الخف، يبقى في الحالة دي ما يجوزش المسعى على النعل منفرد. يبقى لو إنسان كده وضع يعني الرجل في النعل ولم يكن بها جورب نقوله دخلها في طهارة يمسع النعل، نقول لو كان ساتر لمحل الفرض، هو مش ساتر لمحل الفرض، لو كان معه جورب يبقى الجورب مع النعل ساتر لمحل الفرض، يبقى بيمسع على الاثنين، بس بشرط طبعا يكون أدخل الجورب على طهارة وأدخل النعل على طهارة، يبقى ده معنى الكلام. فقال ان هو مسعى على النعلين، يبقى يتطرق الفهم ان ايه النعل وكان تحته الجورب فمسعى على النعل وعلى الجورب، فيبقى ده قال صورة من الصور. لو قال مسح على النعلين يبقى يحمل على ذلك الأمر. قال المسلك الثالث ان الرجل لها ثلاث احوال، حال تكون في الخف فيجزئ مسح الساتر، وحال تكون حافية فيجب غسلها. وقال والحالة الثالثة، وقال ان هي تبقى فيها النعل. قال هي حالة متوسطة بين الكشف وبين الستر بالخف، فاعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش في النوم بين الغسل والمسح، وحيث أطلق المسح أو لفظ المسح عليها فالمراد به الرش. قال يعني ده يعني الكلام ده احنا ايه مش هنعتبر هذا الكلام، لكن هنعتبر ان هو المسح على النعل يبقى معناه النعل وكان تحته الجورب، او نقول ان هو مسح على رجليه او رش على الاقدام، يبقى هذا الطهور او وضوء من لم يحدث كما وردت الرواية. المسلك السابع انه دل على ان فرض الرجلين المسح، وحكي هذا عن داود الظاهري وابن عباس، وحكي ايضا عن ابن جرير انه مخير بين الامرين. بيقول ان الكلام ده الفرض الرجلين المسح قال ورد عن فلان وفلان، فقال اولا الكلام عن حكايه ابن عباس يبقى تم رد الحكايه، ابن عباس كان يرى ذلك ابتداء، وبعد كده لما نقل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه وأمر بذلك يبقى ابن عباس تراجع. قال ابن جرير رحمه الله هذا غلط بين، وهذه كتب وتفسيره كلها يكذب هذا النقل عليه. قال ابن جرير طبري رحمه الله بيرى هذا الأمر اللي هو المسعى على الرجلين، قال لا الكلام ده كلام مغلوط على ابن جرير، وقال هذه كتب ابن جرير وادي تفسير ابن جرير كله يكذب ما قيل في حقه انه قال انه مخير بين الامرين. جرير بيتكلم ان هي غسل الرجلين ولا يتكلم بغير ذلك، وانما دخلت الشبهه. قال الشبهه دي دخلت ازاي؟ قال لان ابن جرير القائل بهذه المقاله رجل اخر من الشيعة، شبهه تشابه الاسماء. ساعه نقول ابن جرير قال، هو قال ان اللي قال الكلام ده رجل اسمه ابن جرير من الشيعة يوافقه في اسمه واسم ابيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم. يبقى قال إن هو أساسا فالكلام اللي يقول ابن جرير الطبري لا، قال ابن جرير الطبري لا يرى ذلك الأمر، يرى غسل الأقدام، وبالتالي ده كلام مغلوط. لكن ابن جرير أساسا قال رجل آخر هو من الشيعة له كتب مؤلفات في الشيعة وعلى مذهب وفروع الشيعة، وبالتالي هو الذي تكلم ذلك الأمر، لأن ده قلنا مذهب الشيعة المسح على الرجلين، المسح على الرجلين. من خلاص الكلام ابن القيم رحمه الله يبقى نقول ان مسألة المسح دي على الرجلين مسألة مردودة، وان الاصل فيها غسل الرجلين كما ورد ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرد ولو كان لمرة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، بل كما بينا انه نادى بأعلى صوته ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار لما رأى القوم يمسحون على أرجلهم. وان كان القوم طبعا كانوا سابقين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ده اللي دعاه أن يجهر بصوته وينادي بأعلى صوته ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار. فعلى ذلك قال جواز أن احنا ننادي لأن فعلا لن يدركها، يعني لن يدركها لو أتى إلى القوم، فتناسب اللي هو نادى عليهم بذلك الصوت. وأن قال ويل الأعقاب من النار أن القوم يعني كانوا يمسحون على أرجلهم بالماء، وأن كنتيجة التعب الشديد الذي أصيب به القوم فكانوا يمسحون على أرجلهم بالماء، فنادى عليهم ويل العقاب من النار. قلنا معنى كده طبعا هنا الويل أو التعذيب بالنار، قلنا ده كنتيجة لفعل كبيرة من الكبائر، يعني كنتيجة لفعل كبيرة من الكبائر، وبالتالي لا يجزئ في الرجلين إلا الغسل واستغراق هذا العضو بأكمله بالماء، ولا يجزئ إلا ذلك. أما من قال بمسألة المسح على الأقدام على الرجلين نقول هذه مسألة مردودة، ده كلام الشيعة ولا عبرة باختلاف الشيعة ولا عبرة فيما يقولون، وأنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل الرجلين، وثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه رجع بعدما علم بفعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. حننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن باقي ما ذكر المصنف تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر رواية عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وجد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنصر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قلنا في هذه الرواية التي يذكرها حيبين لنا كيفية المسح على الرأس. قلنا الغرض منها حيبين لنا قضيتين: ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، على الرغم أنه كما بينت الرواية يبقى قال ثم تمضمض واستنصر ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، وأيضا هذه القضية ثم مسح رأسه بيديه. سورة المسح إزاي؟ قال: فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، وفسر كيف يكون الإقبال والإدبار. قال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.